إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله المؤمنين لقد توافرت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين على الترغيب في العمل بالسنة والحث على التمسك بها والحرص على احيائها. قال ربنا جل وعلا في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا سبحانه جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال أيضا جل وعلا: من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأبلغ لنا نبينا صلى الله عليه وسلم المصحف قال: فعليكم بسنتي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. حديث متفق عليه. وأجر إحياء السنن عباد الله عظيم، فهو إحياء للدين ورفع الذلة عن المسلمين ونصر محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. رواه مسلم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي ابتدأ العمل بالسنة، وليس من أحدث، أي أن الحديث جاء في الترغيب على إحياء السنن التي أميتت. اعلموا بارك الله فيكم ورعاكم أن من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة سورة قاف إذا خطب يوم الجمعة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. وفي لفظ آخر للحديث: وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله، وكان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. فقيام بيده صلى الله عليه وسلم أقرأها، والله الموفق والمسدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر

وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. عباد الله، كفى بكلام الله وعظا، كفى بكلام الله وعظا، كفى بالقرآن وعظا. عباد الله المؤمنين، المسلم يفرح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن الصادق يصر ويصر وتأتيه البشرى من إحياء سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب رسوله، لأنه يحب محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. انتهى كلامه رحمه الله، فهي سورة عظيمة. وقال ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى: وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. فتأملوا عباد الله في كلام أهل العلم كيف ذكروا وعلمونا أن هذه السورة اشتملت على أصول ديننا، فهي سورة عظيمة. لذا حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على قراءتها في الناس حتى يبتعدوا ويتذكروا بما فيها من العظات. وقد جمعت هذه السورة الخير العظيم، ولنا وقفة في هذه السورة العظيمة في قول الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذه الآية فيها ذكر قيامة السورة والتي بعدها: ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد القيامة الكبرى. فوقفتنا مع قيامة السورة. عباد الله المؤمنين، من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال السدي رحمه الله: وجاءت هذا الغافل المكذب بآيات الله سكرة الموت بالحق الذي لا مرد له ولا مناص، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تتأخر وتنقص. عباد الله، اعلموا رحمكم الله، اعلموا أن كل واحد منا لن يكون أكرم عند الله من نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال له ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. فاعلم يقينا أنك ستموت، اعلم يقينا أنك ستموت، وأن روحك ستقبض لا مفر، وجاءت سكرة الموت بالحق. نعم، وإن لها لسكرات. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تغشاه الموت صلى الله عليه وسلم جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. واعلموا رحمكم الله أن ملك الموت إذا جاء لا يستأذن، ملك الموت إذا جاء لا يستأذن ولا يرده راد، لا متفير، فالتمس عيشا لا متفير، يقصد الجنة رحمه الله. عبد الله احذر تلك الساعة، احذر ساعة الأرض فإنها تأتي بغتة وعلى حين غرة، وقد رأينا من أتته وهو يظنها بعيدا. هذه غفلتنا، نظن الموت بعيدا والموت قريبا، الموت قريبة منا. فانظر جيدا عبد الله، فانظر جيدا وتأمل، الدنيا طيف عابر وظل زائل، دار الغرور، أهلها في سفر لا يدرون متى ينقطع، هم في سفر لا يدرون متى ينقطع، ذلك ما كنت منه تحيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها قولان: إما أنها موصولة، أي ذلك الذي كنت منه تحيد، أي تبتعد وتنأى وتفر، قد حل بك ونزل بساحتك فلا مفر من الموت. الثاني أن تكون ما نافية، أي ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه، فالموت الذي تفرون منه كما قال تعالى إنه ملاقيكم. عبد الله، والقرآن إذ يذكرك بالموت لا لأن الناس فيه من لا يخاف الموت، وإنما يذكرك لتخاف الوقوف بين يدي الله، بين يدي الله عز وجل، فالوقوف بين يدي الجبار موقف عظيم، يخافه العقلاء ويخشاه الأنباء. قال إبراهيم التميمي رحمه الله: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا. فاستعد عبد الله، استعد للموت، واستعد للوقوف بين يدي الله عز وجل، استعد لذلك بالتوبة النصوح، استعد لذلك بالأعمال الصالحة، استعد لذلك بطهارة قلبك، فوا حسرة من رحل من الدنيا بغير زاد. عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. والحديث في صحيح الترغيب، تأمل عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. فأين نحن من الصلاة؟ أين نحن من صلاة الجماعة؟ أين نحن من النوافل؟ أين نحن من القربات والأعمال الصالحة؟ نسأل الله أن يوفقنا. عباد الله، حاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال الحسن رحمه الله: المؤمن قوام، المؤمن قوام على نفسه لله، المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله. وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. فالمؤمن إذا حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة، ومن أهملها وأهمل الحساب في الدنيا شق عليه الحساب يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من تأمل أحوال الصحابة رضوان الله عليهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جميعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. هكذا كان الصحابة، كانوا يعملون ويتقربون إلى الله عز وجل ويخافون، أما نحن فحالنا التقصير والأمن من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل قلوبنا سليمة يريد